وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. بس مشكلة عندكم في النت. لحظة عشان النت الفيس بس فيه إشكال في الدخول، وأنا هنا شغال معرفش الشبكة فيها. يعني عندك شبكة تانية؟ دايما الفيس هنا عندكم في المسجد فيه حاجة معرفش ليه بيبس التليجرام بيبس. أنا شوف كده عندك، أنا زيك أنت زينا تعمل فودافون، نجرب كده عندك. حاضر. تمام. طيب إن شاء الله اليوم ندخل في نبدأ في كتاب النكاح. قد انتهينا بفضل الله في ربع العبادات، ثم ربع المعاملات، واليوم ندخل في الربع الثالث وربع النكاح وما يتبعه من أبواب شتى من النكاح والطلاق والخلع والعدة والقسم والقسمة أو القسم والنفقة والرضاعة، عدة أبواب كثيرة نجمعها على الربع، ربع النكاح. يعني يأخذ قدر من المحاضرات كبيرا. نسأل الله عز وجل ييسر لنا ويرزقنا فيه الفهم وحسن البيان. كتاب النكاح هو ترجمة الحافظ عليه رحمة الله تعالى ابن حجر عليه كتاب هذه الترجمة، قال كتاب النكاح. والنكاح في لغة العرب يأتي بمعنى الجمع والضم. يقال تناكحت الأشجار، أي دخل بعضها في بعض وانضم بعضها إلى بعض. لذلك وسمي النكاح نكاحا لوجود الاجتماع فيه بين الزوج والزوجة. وأما في اصطلاح العلماء رحمهم الله تعالى، فإن النكاح يعرفونه بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل من الرجل والمرأة بالآخر. عقد يفيد حل استمتاع كل من الرجل والمرأة بالآخر. وهذا العقد قد شرعه الله عز وجل في كتابه المبين وبهدي رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية النكاح وفضله واستحبابه، ذلك من الكتاب ومن السنة كما قلنا، ومن الإجماع من الكتاب قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فنص الله عز وجل على الأمر بالنكاح وأرشد العبادة عليه. ومن قوله تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فهنا أيضا جاء في الآيات أمر الله عز وجل، على الخلاف بين الفقهاء سنبين هل الأمر على الوجوب أو الأمر على الإرشاد والاستحباب، لكن هذه آيات تبين مشروعية النكاح. وأيضا آيات الطلاق التي جاءت في سورة البقرة فهي تبين مشروعية النكاح بالإشارة واللزوم كذلك أو بالمعنى. نقول: ومن السنة الصحيحة قولا وفعلا قد جاءت مشروعية النكاح من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في أول حديث هذا الباب: يا معشر النساء، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهنا هذه سنة قولية من السلام كما سيأتي معنا بالحث على النكاح. ومن السنة الفعلية وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد تزوج صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الأنبياء جميعا من قبله أيضا، وقد تزوج أكثر من زوجة، وأيضا سنة الصحابة الكرام في تأسيهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وزواجهم أيضا. وأجمع العلماء على مشروعية النكاح وفضله واستحبابه على خلاف بينهم هل هو على الوجوب أو على الاستحباب، يعني هم أجمعوا على مشروعية النكاح كما بينا، لكنهم اختلفوا في هل هو على الوجوب أم على الاستحباب. ذلك لا شك بأن الأمر دائرا بين الوجوب وبين الاستحباب، وإن شاز بعض العلماء أو بعض الأفاضل في عدم الزواج، لكنه أمور استثنائية أو حالات استثنائية ليست هي من القياس عليه، بل القياس كله والأمر كله يأتي من الكتاب والسنة. فمشروعية الاستحباب النكاحي ودورانه بين الوجوب والاستحباب، هذا هو قول العلماء في ذلك. ونقول أن النكاح حكم عظيمة جدا قد بينها الله عز وجل، منها أولها بقاء النسل وحفظ بني آدم من الانقراض. فالله عز وجل شرع الزواج وقال عليه وسلم في الحديث: تنكحوا تناسلوا وتكاثروا. وأيضا قال: فإني مكاسر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا حفظ من مقصد من مقاصد الشريعة، وحفظ النسل، حفظ النسل حتى يبقى نسل الآدميين وتبقى البشرية، وهذا لا يكون إلا عن طريق النكاح الصحيح الذي قد شرعه الله عز وجل. ولأن النكاح الإنسان إذا كان عنده أيضا يعني زوجة وعنده زوج، فلا شك أيضا أن هذا كما قلنا أنه يؤدي إلى حفظ تكثير النسل، هو يؤدي إلى حفظ النفس. فالزواج أو النكاح يعني حفظ للنفوس، ولأن الإنسان إذا كانت عنده زوجة وانطفأت عنده شهوته بالحلال، والذي أحل الله عز وجل وأغناه الله عز وجل بحلاله عن حرامه وكفاه بفضله عمن سواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فالزواج علاج للشهوة لا شك في ذلك ودواء لها. فإذا رزق الله عز وجل الإنسان بزوجة صالحة فهذا أيضا يكون من أتم وأكمل السرور له ولها أيضا. فالزواج يربط المجتمع أيضا من حكمه بعضه ببعض، فالزواج يدخل عائلات بعائلات بعلاقة النسب أو علاقة المصاهرة، بل يدخل قبائل ببعضها البعض. وقد كان العرب يحرصون على النكاح من القبائل المختلفة، لأن هذا يؤدي إلى تآلف القبائل بينهم وبين بعضهم البعض، ويدخل فيها الرحم، وهذا يؤدي إلى تماسك المجتمع ويعني وتكاتفه، بل قد يعني بسبب الأرحام هذه تجتمع يعني يجتمع كان العرب يجتمعون ويجتمعون في القبائل. فكان من حتى في الجاهلية إذا سألهم أحد بالرحم يعني سأله بالرحم كان يجيبه. وقد جاء الشرع أقر هذه العلاقة المباركة من قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالعرب في الجاهلية قلنا حتى في قبل الإسلام وفي ضلالتهم كان إذا نشدهم أحد بالرحم يعني خافوا واتقوا وأجابوه وساعدوه، وكانوا يعني يعيرون بعضهم بعضا إذا لم يجيبوا بعضهم بعضا إذا نشدوا بعضهم بالرحم. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة مسألة الرحم، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتحون قوما، تفتحون أرضا فيها القيراط، إنكم تفتحون أرضا فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما. من هذه الأرض؟ أو ما هذه الأرض؟ مصر. إحنا عندنا القيراط، وهذا طبعا يرجع لأن هاجر عليه السلام أم إسماعيل كانت من مصر، وأيضا أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ماريا كانت من مصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استوصى، قال أو أوصى يعني الصحابة ومن بعدهم أنهم سيفتحون بلدا فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما. فهنا يبين لك أن انظر إلى زواج إبراهيم عليه السلام بهاجر عليه السلام، جعل لمصر رحما عند العرب، وأيضا ماريا أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لذلك رحما. فنقول أن من حكم الزواج يعني هي من الإيماء طبعا، من ولد لكن هاجر يكمل، فلكن له ابن فيها، ما هو من ثمرة نعم. وقلنا من الزواج أيضا فيه الترابط وفيه التأليف، وأيضا الزواج من حكم النكاح والزواج الرحمة والسكن الذي يصيب المرء يعني الزوج والزوجة. قال تعالى: وجعل منها زوجا وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالزوج عندما الله يهب الله عز وجل زوجة صالحة تكون سكنا له، تكون سكنا له. ولذلك من حكم الزواج بأنه يؤدي إلى سكون في البيت ومودة وألفة بين الزوج والزوجة وبين العائلة. هذه كلها حكم عظيمة للنكاح، يعني ده ممكن يأتي معنا في الأحاديث، نستخلص أيضا مشروعية النكاح والحكم من الحديث التي بدأ بها الحافظ رحمة الله عليه، وبدأ بحديث ابن مسعود، وهو حديث: يا معشر الشباب، نبدأ بها يا شيخ تفضل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. نعم. وقبل أن ندخل أيضا في شرح الحديث، فتبقى لنا قلنا تعريف النكاح اصطلاحا، لكنه اختلف الفقهاء هل هو حقيقة في العقد ومجازا في الوطء، أم هو حقيقة في الوطء ومجازا في العقد، أم هو حقيقة في العقد وفي الوطء. هذه اختلف العلماء فيها على 3 أقوال، والسبب الاختلاف أنه جاءت آيات تبين بأن النكاح يقصد به العقد فقط، وجاءت بعض الآيات تبين أو بعض الأدلة وبعض الكلمات في اللغة تبين أن النكاح يقصد به الوطء. فبعض العلماء حملوا أن الأصل في النكاح حقيقة في اللفظ العقد، ومنها قوله تعالى: وإذا نكحتم المؤمنات ثم لم تمسوهن فليس عليهن عدة تعتدونها ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فقال هنا: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قالوا صريحة في أن المقصود بالنكاح هنا العقد وليس الوطء. والراجح والأعلم هذا بأن الأصل في النكاح في لفظ النكاح هو العقد، ويأتي مجازا في، لو قلنا بالمجاز يعني، أو يأتي مجازي أو يأتي أقل منه في الوطء، والبعض قال جعله حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء. لكن الراجح عند الشافعية وغيرهم أنه كما ذكر النووي في المجموع بأنه أنه حقيقة في العقد مجازا في الوطء. ولا يبعد أن يقال أنه حقيقة في الاثنين، إن وردت فيه أدلة في هذا وأدلة في هذا، لكن ما فرغوا في اللغة. قال: إن قالوا مثلا نكحت أو نكح ابنة عمته أو نكح ابنة خالته يقصدون به العقد، وإن قال نكح زوجته يقصدون به الوطء، لأن هذا واضح أن يكون به وطء على حسب اللغة والقرائن في عند العرب. نأتي بالحديث الأول الذي افتتح به الحافظ هذا الكتاب، وهو حديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود صحابي جليل كان يلقب بصاحب السوادين والنعلين، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأذن لأحد إلا عبد الله بن مسعود، أنه كان قال: رفعت الحجاب بيني وبينك وأذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك. فيعني كان عبد الله بن مسعود يكون في مكان ليس فيه غير النبي وأزواجه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له أن يظل حتى لو كانت هناك محادثات خاصة بين النبي وبين زوجاته، فكان يأذن لابن مسعود إلا أن يشير إليه أن ينصرف. لكن هذه خصوصية لم تكن لغير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكان أيضا يحمل حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لقب بصاحب السوادين والنعلين أيضا. وكان ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جل المشاهد كلها، وكان من أعلم الصحابة ومن أتقاها دينا وصلاحا وورعا. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه عدة مناقب، قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فعليه بقراءة ابن أم عبد. وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأنه كان من أفاضل وله شرف بين الصحابة وله علم كما قلنا من علماء الصحابة. وكان أيضا من العباد، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قيام الليل يدعو، فقال له: سل تعطه، سل تعطه، سل تعطه. فكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. وكان الخلفاء يحبونه كثيرا، والصحابة يحبونه كثيرا. علي بن أبي طالب رآه مرة يسير قال: هذا كنيف ملئ علما، وهذا يدل على فقهه وعلمه رضي الله عليه. وقال حذيفة: ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله أن ابن أم عبد أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا وسمتا ودلا. فكان من أقرب، من أكثر الناس اتباعا أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الطيبات المباركات التي رواها لنا بعد ذلك ونقلت إلينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينصح وصية ونصح وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب. فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب. وانظر إن ينادي الشباب، وفيه نوع من نداء مليء بالحنان وبالحب وبالرحمة وبالعطف وبالشفقة منه صلى الله عليه وسلم إلى الشباب، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم ماذا يكون بالشباب من شهوة تكون، وهو أعلم بالشهوات التي في النفوس صلى الله عليه وسلم. فكم طمست من البصائر، وكم أغوت من الأمم، وكم أضلت هذه الشهوات من اتبعها. فحقيقة الشهوة هي البلية العظمى، وهي المصيبة الكبيرة التي إذا ابتلي بها العبد فلا ملجأ له ولا منجأ له من الله إلا إلى الله عز وجل. فالفتنة الشهوات هي الفتن التي قد تذهب العقول، وهي التي يذهب ويهرب معها منها الرشد بسبب هذه الفتن أو بسبب هذه الشهوات، خاصة إذا استحكمت الشهوة وفي قلب عبد. والشهوات أنواع، ليست فقط مسألة شهوة النساء، بل عموما إذا استحكمت الشهوة في قلب العبد أعمت البصر وأعمت البصيرة، فلا يرى إلا الشهوة فقط ولا يطلب إلا الشهوة، وحتى لو كانت تؤدي إلى ضياع الدين أو نقص في الدين، أو كانت على حساب دينه، أو كانت على حساب مروءته، أو كانت على حساب أي شيء، فإذا استحكمت الشهوة في قلب العبد واتبعها فقد يترك والعياذ بالله الدين من أجلها. وكم من أناس فتنوا بنساء، وفتنوا بأموال، وفتنوا بأولاد، وفتنوا بأمور الدنيا شهوة تملكت القلب فاتبعوها في ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: تعوذوا من بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلذلك إذا دخل الشيطان إلى قلب المرء في شعبة من شعب الشهوات وتمكن من ذلك، فإنه يشقيه ويرديه بل ويضله ويظل على هذا الطريق حتى يهلكه بالكلية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلمس ذلك وشعر بأن هذه الشهوة التي قد تصيب الشباب. وطبعا هنا خص الشباب بالنداء، لكن الحكم مع يدور مع التي كما سيأتي معنا، بأن من وجد في نفسه الطوق للنكاح وعدم القدرة على الصبر حتى ولو لم يكن من الشباب وكان من الكبار ومن الرجال، فالحديث يعني خاص يراد به العموم. يعني هنا يعني قال يا معشر الشباب، لأن حقيقة هم أكثر الناس احتياجا للتوجيه. فالشباب يحتاجون لمن يوجههم، من يخاطبهم، من يناديهم، من يكلمهم يعلم بحالهم. فالشاب تصيبه أو تأتيه فتنة الشهوات، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة. وهنا المراد هنا عند العلماء بالباءة على خلاف بينهم، هل الباءة المقصود بها القدرة على النكاح أم الباءة المقصود بها تكاليف النكاح؟ لأن هنا قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، حتى يقول في اللغة أن المرء إذا بوأ المرأة إذا يعني جعلها تنزل منزلا أو بيتا يكون فيها. فهنا كأنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، لو قلنا بالعموم لأن البعض خصص قال لا، المقصود هنا بالتكاليف، بالتكاليف فقط، لأنه مسألة قدرة الزواج واضحة من النداء أنه يتكلم عن الشباب وهم عندهم هذه القدرة، بل هو لما أرشدهم إلى الصوم فكأنه يقصد بأن المقصود هنا أنه ليس عنده مانع من الزواج من ناحية القدرة الجسدية وغير ذلك، والقدرة في على الوطء، ولا فيكون حمل النداء هنا على الباء المقصود بها تكلفة الزواج. وحق أن المسألة على العموم الاثنين لا خلاف، يعني لا إشكال أن يحمل الباء على ما استطاع الباء على القدرة على الوطء، ومن استطاعت الباء يقصد بها القدرة على تحمل تكاليف الزواج من دفع المهر والقيام بحقوق الزوجية وحقوق البيت والرعاية. فقال من استطاع منكم الباء فليتزوج. وهنا يعني قبلها فيه إشارة على أن التحمل تكاليف الزواج قد يستطيعها المرء وقد لا يستطيعها، وهذه إشارة على أن المرء عليه أن يتخفف وأن لا يثقل على نفسه من أعباء النكاح وأعباء الزواج. وطبعا هذه المسألة يرجع فيها وينصح فيها أولياء الأمور للزوجين، سواء يعني خاصة ولي أمر الزوجة، ألا يغالي في المهور وألا يغالي في طلب نفقات الزواج، وكذلك الزوج نفسه عليه أيضا ألا يهلك نفسه ويحمل نفسه أعباء كثيرة في أعباء النكاح، بل يخفف ما استطاع ذلك. وأن من أبرك النساء أو الزوجات أقلهم مؤونة كما جاء في معنى الحديث. فنقول هنا حتى أولا يستطيع الناس أو تطيع الشباب أن يتزوجوا، فإذا قلت نفقات الزواج وتكاليفه استطاع كثيرا من الشباب أن ييسر لهم أمر الزواج. ولكن اللي بيحدث أنه أحيانا يزاد في تكاليف الزواج من باب المرأة، من باب السمعة، من باب الفخر، من باب المناظرة، وهذه كلها شهوات أيضا، يعني قد تتملك العائلات والقبائل والناس يظهروا نفسهم في درجات معينة، وهذه ليست ممدوحة في الشرع. فهنا قال من استطاع منكم الباء فليتزوج. وهنا من استطاع منكم الباء فليتزوج، أي من كانت عنده يا معشر الشباب، كأن من كانت عنده شهوة للزواج ويخشى على نفسه أو يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام، أو يعني هذه الشهوة قد يعني تفتنه أو قد تشغل باله فلا يستطيع فيها لا عبادة ولا علما ولا عملا ولا طلب رزق ولا طلب علم ولا غير ذلك، وتتملكه الشهوة ولا يستطيع أن يعني يعف نفسه إلا في الحلال أو يخشى على نفسه في الوقوع في الحرام، وغلب على ظنه أنه إذا لم يتزوج فإنه قد يقع في الحرام. فهذا شرط أولي عند من يرى أو عند التفصيل لمن يرى مسألة الوجوب، على أنه إذا خشي، إذا عنده الشهوة وعنده الرغبة في الزواج ويخشى على نفسه في الوقوع في الحرام، فهنا هذا شرط أولي. أنه ثم يضاف إليه الشرط الثاني، وهو عنده القدرة على دفع المهور وتكاليف وأعباء الزواج، فإنه يصير النكاح في حقه واجبا على الراجح. يعني سنبين، لأن حكم النكاح أصالة أو الزواج على خلاف من الفقهاء، الجمهور يرونه استحبابا، أنه على سبيل الاستحباب، وهذا الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني ويرونه بالوجوب هو الظاهرية ابن حزم، وقول ثاني أيضا لرواية أخرى للإمام أحمد يرى فيها بالوجوب، وجوب الزواج. وهناك تفصيل على أنه التفصيل الذي قلته أنا الآن، لأنه حتى الجمهور قالوا إن كان عنده شرط الأول، إن كان عنده رغبة في الزواج ويخشى على نفسه في الوقوع في الحرام وعنده تكاليف وأعباء الزواج، فيصير الزواج في حقه واجبا. وهذه قد تكون اتفاقا لو قلنا بين أصحاب القول الأول الذين قالوا بالوجوب والقول أو الاستحباب عند الجمهور والقول الثاني عند الوجوب، لكنهم رجعوا وقالوا إن كان يخشى على نفسه الحرام الوقوع في الحرام وعنده القدرة كما أقول للزواج، فهنا يكون النكاح في حقه واجب أصالة، لأنه قد يقع في الحرام في الزنا والعياذ بالله من ذلك. فلذلك محل قد ممكن ننسب نقول إجماعا عند العلماء بأن هنا يكون في حقه وجوب الزواج. وأما من أخر الزواج لأنه لا يقدر أو مثلا عنده نفقة الزواج أو هو ليس في إعواز أو حاجة إلى النكاح ويستطيع أن يؤخره، فعلى الجمهور أن هذا لا بأس به ولا حرج، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في هذا الحديث ألزم من عنده الطول والقدرة وخاف على نفسه بالحرام، فهنا ألزمه بذلك. فهنا جاء هذا التفصيل في أما لو لم يكن عنده الشهوة، حتى لو عنده القدرة لكن ليس عنده الشهوة، أو لم يكن عنده لا شهوة ولا عنده يعني لا يحتاج إليها الزواج الآن وليس عنده القدرة، فهذا لا شيء عليه. لكن لو أردنا نفصل القول الأول والثاني، قول الوجوب ممكن نستدل لهم وقول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد من قوله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب من أين وجه الاستدلال هنا؟ فانكحوا قالوا هذا أمر، والأمر على الوجوب. وقال تعالى أيضا انكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فقالوا هذا أمر والأمر على الوجوب. ومن الحديث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فقالوا أيضا هذا أمر والأمر على الوجوب. فقالوا من مجموع هذه الأوامر في الآية الأولى والثانية والحديث يدل الأمر هنا على النكاح وأنه وجوب النكاح وأنه ليس مندوبا. احنا هنرد لسه على القول الثاني، فنقول هنا فهذا فقالوا أصحابها قالوا بالآية الآية الأولى والثانية فهنا قالوا والحديث بالوجوب. الجمهور يرون بأن النكاح على الاستحباب. طيب أين الصوارف لهم عن هذه الأوامر وأين الأدلة؟ قالوا أولا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال الآية جاءت فين؟ في المثنى والثلاث والرباع، وهذا بالاتفاق، نقول بالاتفاق على أنه أو بالإجماع أنه لا يجب التعدد، بالإجماع أنه لا يجب التعدد. فالله عز وجل لما ذكر في الآية هذه قرينة على أن النكاح ليس واجبا، لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هل نقول الأمر الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع على الوجوب يعني وجوب التعدد؟ لا، إجماعا لا أحد يقول بذلك. فقالوا إذا كانت هذا صارف للآية من الأمر فيه على الاستحباب وأنه فأيضا، ثم فقال فانكحوا ما طاب لكم من مثنى وثلاث من مطالب النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاثة ورباع، إيش الآية أخرها؟ طيب نعم فنقول هنا فهذه قال فانكحوا ما طاب لكم، وهنا تعليقه فانكحوا ما طاب على الاستطابة، فتعليق الآية انكحوا ما طاب، فمن لم يطب له لا ينكح. إذا المسألة التعليق هنا على الاستطابة دلالة أيضا على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أيضا. طيب أما قوله يا معشر الشباب فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج أيضا، فإنه قال ثم ذكر العلة فإنه غض للبصر وأحفظ للفرج، فكأنه في هذا الحديث يجعل أنه أغض للبصر وأحفظ للفرج تعليلا ليش؟ للزواج، تعليلا لحكم الزواج. فمن استطاع أن يغض بصره ويحفظ فرجه فلا يلزمه الزواج. فكأن هذه القول صلى الله عليه وسلم في أنه أغض للبصر وأحفظ للفرج كأنه تعليلا للحكم فليتزوج. يعني فمن فقالوا إذن من مسألة له علة، فمن استطاع أن يحفظ البصر ويحفظ الفرج أو يغض البصر ويحفظ الفرج فهذه كأنها جملة تعليلية في سبب الأمر بالنكاح، أمرتكم بالنكاح لأنه أغض للبصر وأحفظ الفرج، فمن استطاع أن يفعل ذلك فلا يكون في النكاح في حقه واجبا. لذلك العلماء قالوا التفصيل، قلنا من كان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام أو في الزنا وعنده الشهوة لذلك فإنه لن يستطيع أن يغض البصر ويحفظ الفرج، وعنده القدرة إذن هنا أصبح النكاح في حقه واجبا وحتى يعف نفسه. وهذا هو قول الجمهور في المسألة على أن النكاح أو الزواج يعني مستحبا وأنه ليس على الوجوب. وحقيقة يعني الله أعلم أن هذا فيه الراجح، إلا لو قلنا بالتفصيل الذي قلناه عند من ملكته الشهوة وعنده المؤنة للزواج فإنه عليه أن يتزوج، لأنه هنا حتى يغض البصر ويحفظ الفرج. ولأن لا شك بأن الزواج يكون فيه خيرا كثيرا وعفة له وكبح للشهوة كما قلنا، وإعفاف زوجته أيضا، وفيه انطفاء للشهوة وغير ذلك. ونقول بأن المرء إذا تزوج لا شك أنه تخوف الشهوة، وحتى أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة الذي قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ثم لم يركب ودنا من الإمام وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وثلاثة وزيادة ثلاثة أيام. الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضي الله عنه استدل من هذا الحديث على استحباب الوطئ يوم الجمعة للرجل لزوجته قبل أن يخرج إلى صلاة الجمعة. وهنا في لفتة حقيقة في هذه المسألة، في هذا الحديث أيضا بتغيب عن البعض ومن الفقه في النكاح وفقه بين الزوج وزوجته في أمور، بأن هذا الأمر اللي هو الوطئ يعني يساعد كثيرا المرء في الإقبال على الله في العبادة بذهن صاف وقلب خاشع. وهذه لعلها من فوائد ونكت هذا الحديث الذي قد تغيب عن كثير من الشراح، لأنه ذكر ذلك في ذكر الحديث على أنه في استحباب هذا الوطئ في يوم الجمعة قبل الصلاة كأنه يؤدي، لأن معلوم بأن الوطئ يؤدي إلى هدوء وسكون النفس ويعني انطفاء الشهوة، فكأنه تفرغ لذكر الله فيقبل فيه الرجل في صلاة الجمعة على الصلاة وعلى سماع الخطبة وعلى تدبر معانيها والخشوع فيها، فهذه أو على سماع المواعظ وذكر الله، فهذه يعني من الأمور التي قد تغيب عن البعض، وأن كأنها فيه يعني فائدة من فوائد الوطئ، بأن المرء حتى إذا خرج في الطريق فلا يكون للنظر يعني ينظر إلى المحرم أو غير ذلك، لأنه قد قدم له في حلاله في بيته، فيكون خروجه في الشارع بعد ذلك أحفظ لبصره وأغض للبصر وفيه إقبال على الطاعة والذكر وتدبر المعاني. فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فقلنا قال فإنه أغض للبصر. ليش أغض للبصر؟ قال لأنه النكاح الإنسان إذا تحركت الشهوة بالحرام وعنده زوجة فإنه حتى لو تغيرت هذه الشهوة تحركت وعنده شهوة رجع إلى الحلال، رجع لأهل بيته فأغناه الله عز وجل بحلاله عن حرامه. فإذا ثارت شهوته لأي شيء رجع إلى زوجته فعندها تنطفئ تلك الشهوة وتنكسر الحدة وتقل. ولذلك من عظائم نعائم الله على المرء أن يتذكر دائما أنه عنده زوجة وأن الله قد أنعم عليه بزوجة. وحتى وإن تفاوت النساء في الجمال وغير ذلك، لكن المرء كلما تذكر أن الله قد وهب له زوجة وأن غيره قد لا يجد عنده زوجة وأن ربنا قد أغناه بزوجة وتكون صالحة أيضا، فهذه يعني تكون سببا لحمد الله عز وجل على نعمة الله له، فيستنفع ويستكفي بهذه النعمة، ويعني يقضي فيها شهوته، فتنطفئ الشهوة في الحلال، ويستطيع أن يعني ينصرف بعد ذلك إلى أعماله الصالحة وإلى أموره ودنياه، ولا يؤدي ذلك إلى فتنته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر، وهذا يبين أن الزواج لا شك يجعل المرء لا ينظر إلى الحرام، لا ينظر إلى من حرم الله عز وجل عليه، ينظر إليه، لأنه ربه رزقه بالحلال، فإن أراد شيئا يرجع إلى حلاله ويقبل على الحلال، لأن النظرة من أعظم الوسائل والمقدمات التي تهلك المرء. فالنظرة قد يعني تردي صاحبها إلى الموارد المهلكة المشقية، والعياذ بالله. النظرة الحرام سهم من السهام المسمومة. المرء كما قال السلف كانوا يقولون قد يعني يرفع العلم منك أو القرآن أو أشياء فقط بعدم غض البصر بالنظر المحرم. يجد المرء نظرة واحدة مسمومة محرمة قد تودي بالمرء إلى مهلكة أصالة. فعلى المرء أن يغض بصره عن حدود الله عز وجل أيضا. ومن فعل ذلك واستطاع تجد الله يعوضه حلاوة عظيمة، وسيجاهد نفسه أولا ثم ثانيا ثم ثالثا حتى يعني أن يمر بهذه الابتلاءات، ثم بعد ذلك يستمتع بأن الله عز وجل لما حافظ نظره عن الحرام فالله عز وجل يعني رزقه، ويعني وفي سكون جوارحه وعدم اهتمامه بعد ذلك للمحرمات وانشغاله عنها. وهذه تحتاج طبعا لمداومة أن المرء يعني يغض البصر، وإن حدث له شيء فيرجع إلى أهل بيته يعني يأخذ منها العفة في ذلك. فقال أغض للبصر، وقلنا هذا أن الغض للبصر أمر عظيم يشير إلينا سلم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فمن ضمن المقاصد وعدم الوقوع الشك في الربا في الزنا وفي المحرمات، ولها وسائل وهو أولها البصر. فلذلك جاء الأمر بغض البصر على أنه وراء البصر هذا بتحدث ويلات، وتحدث يعني فتن عظيمة جدا ومصائب كثيرة. فلذلك غض البصر هو من الوسائل التي جاء الشرع بالأمر بها وبتحريم البصر، حتى يعني لا يؤدي ذلك بعدك للوقوع في الزنا والعياذ بالله. وقد جاء الشرع ببيان فضل ويعني مناقب من غض بصره، فعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة. كل العيون باقية، كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة، إلا ثلاثة عيون. كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين باتت أو سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارب الله. فانظر ثلاثة أعين خصها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من باقي الأعين يوم القيامة تكون يعني دامعة ويكون حالها. فعين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارب الله. فهنا العين التي تكف عن محارم الله عز وجل، والعين الباكية من خشية الله، والعين التي تصر في الجهاد، ثلاثة خصهم لتعلم قدر غض البصر، أنه جمعت بعد العين التي تسهر أن تجاهد، والعين التي تبكي من خشية الله عز وجل. وطبعا المرء يبكي من خشية الله عندما يخلو بربه ويكون بينه وبين ربه لا أحد يراه ولا يسمعه غير الله عز وجل، فيبكي من خشية الله، يبكي من ذنوبه معصيه، يتجرع ويعني يتضرع إلى الله عز وجل أن يعفو عنه ويلجأ إلى الله. هذه عين بكت من خشية الله عز وجل، وعين سهرت في سبيل الله مرابطة مقاتلة مجاهدة، فهذه الله عز وجل يحرمها على النار، وعين غضت عن محارم الله عز وجل، أو عين غضت عن النظر، عن الشهوة النظر، فكان هذا لها الجزاء من الله عز وجل يوم القيامة. فهنا يبين لك خطر البصر، خطر الغض للبصر، فأن النكاح يساعد على غض البصر. وقلنا كلما كان وسيلة للمحرم فهو محرم، وغض البصر هذا من وسائل التي تمنع المرء من الوقوع في الحرام. فلذلك يعني جاء أن العين تزني واليد تزني والرجل تزني والفرج يصدق ذلك أو يكذب، فإذا والعين زناها النظر. فلذلك كان من عظم وفوائد النكاح أنه يكون قال أغض للبصر، قال وأحصن للفرج. والأحصن للفرج، وهذه طبعا هو حقيقة أيضا يعني لا شك أيضا نستأنس يعني نعرج هذه النقطة بأنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم النكاح أغض للبصر، فلابد هنا أيضا يشار إلى مسألة مهمة جدا، على مسألة أن النظر المحرم يكون بالنظر إلى من حرم الله عز وجل النظر إليه. وهنا يعني وهنا تبين مسألة على أن النساء وجوبا عليهن حقيقة الأصل فيهن أن يكون في بيوتهن، لأنه خروج النساء بغير حاجة من البيوت هم أصالة أساس الفتنة وسبب ذلك، وهذا الذي يوقع المرء في النظر إلى المحرم. فلذلك جاء الشرع أصلا من قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل هذا من يخاطب الله عز وجل أفضل نساء العالمين ومزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، التي النساء الطاهرات التي قد زكاهن الله عز وجل من فوق سبع سنوات، نساء بيت النبوة، نساء بيت النبوة رضي الله عنهم وأرضاهن، أمهات المؤمنين التي شرفهن الله عز وجل وطهرهن ويخاطبهن الله عز وجل من فوق سبع سماوات بعدم الخروج. ليش؟ لأنهم إذا خرجنا لا شك يبين بأنه فتنة الرجال تكون في النساء. فلذلك قال تكانت فاطمة رضي الله عنها تقول خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. وهذا انتكس في هذا الزمان طبعا، الذين خرجوا يتكلمون عن النساء من أول بقى القرن الماضي، مسألة التحرر ومش التحرر، أول حاجة ابتدوها بالتعليم، لابد المرأة تتعلم، فطبعا لابد تذهب إلى المدرسة فتنتقل، وبعد ذلك بعد أن تتعلم تنتقل إلى جامعة ثم تعمل ولها شخصية ولها كذا وكذا وكذا. وكل هذا كان استدراجا لخروج المرأة من بيتها إلى أن تكون النساء يعني تبدو الشوارع والأماكن، فيفتن الرجال بذلك، مع طبعا الدعوة بقى بعدم الحجاب وغير ذلك، إلى ما حدث، إلى ما نحن فيه في هذه الأزمنة التي يعني أصبحت الفتن فيها شديدة، أقول شديدة جدا، خاصة على الشباب الذي يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. شبابنا يعني يعلم المرء كم يدعو للشباب رجالا ونساء في هذه الأزمنة بالفتن التي هم يتعرضون إليها في جامعاتهم، في مدارسهم، في حتى أعمالهم. فهنا الأصل في النساء ألا يخرجنا، ولا يخرجنا إلا إن كنا يحتاجنا إلى الخروج. حتى فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ونحن الآن لذلك اليهود وغيرهم هم علموا ذلك، فكانوا دائما كان هدفهم في العصر الحديث أن يخرجوا المرأة من بيتها، وكما يسمونها تحرر يسمونها خروجا. وهذا أدى لا شك إلى ما أدى إليه يعني من فتن للرجال والنساء. وزاد الأمر ما زاده الآن بأنه أصبحت الحفلات النجون والمراقص وغير ذلك، واجتماع النساء الشباب بالبنات والفتيات في أماكن كثيرة، وهذا لا شك يؤدي إلى مفاسد عظيمة. كيف يحافظ المرء على نفسه وعلى دينه وهو يرى هذه المنكرات ويروج هذه الأماكن التي يختلط فيها، بل يفعل فيها المنكرات من عازف ورقص وغير ذلك. فهذا لا شك إفساد للشباب وللشابات، إفساد للناس، لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك كما نقول قالت فاطمة خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. المرأة تفتن أيضا بالرجال كما أن الرجال يفتنون بالنساء، فالمرأة أيضا تفتن في ذلك. وهذه قلنا وسائل مفضية للمحرم، والشريعة جاءت بقطع كل الوسائل التي تفضي إلى المحرم، لذلك منها كما قلنا شرع النكاح ودعي إلى النكاح كما قال سلف، فإنه أغض للبصر وأحفظ وأحصن للفرج، فإنه النكاح كما قلنا في مسألة النظر يحصن فرج المرء وشر الإنسان، لأنه يقضي شهوته في الحلال. فكما قال سلم النكاح أغض للبصر وأحفظ للفرج كما بينا، وأفضل ما يكون أن يرزق المرء زوجة صالحة، وهذه من أفضل النعائم التي ينعم بها على المرء في دنياه في حياته، أن يوفق الله عز وجل لزوجة صالحة. يقول الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغير بما حفظ الله، فالمرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حافظتك، حافظتك في دينها وعرضها ومالك وأهلك، هذه المرأة الصالحة التي يعني ما استفاد كما قال علمنا المؤمن بعد تقوى الله عز وجل أعظم شيئا أعظم من مرأة صالحة، فهي التي تعينه وهي التي يعني تكون سندا وساعدا له، تقويه على فعل الخيرات وتساعده على فعل الطاعات، فأنها يعني تجعل بيته كله مودة وألفة ومحبة، تكون يعني مطيعة له، يعني إذا نظر إليها سرته تتفنن في إرضائه، وهو أيضا يكون سكنا لها ومودة لها، فهذا يتحقق فيه مقصود الشرعي، مقصود سواء الديني والدنيوي، لأن يحدث فيه خير الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، فأعظم النعم للمرأة أن يرزق الله المرأة صالحة، فيكون من خير متاع الدنيا، وهي لابد ستحين وتعينه على أمر الآخرة، فيكون قد فاز بالدنيا ويقول قد فاز بالآخرة. لذلك حري بكل شاب وبكل من أراد الزواج وكل امرأة أنها تنتقي، كما سيأتي معنا في هذا الكتاب كيف ينتقي كيف يختار وينتقي المرأة الرجل الزوجة، وكيف تختار الزوجة الزوج، هذه من المسائل الهامة جدا التي قد سنتعرض إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال ومن لم يستطع، وهنا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين، طب إن لم يحدث لك الاستطاعة، في سواء الاستطاعة القدرة كما بينا القدرة على الوطء أو القدرة على الإنفاق في ذلك، قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه، ويبين لك بأن الشرع ما تركه شيئا إلا قد بيّنه، وإن سد بابا فتح بابا آخر، لأنه لا شك أن الشرع جاء بسد باب الزنا وباب الحرام، فأرشد إلى الزواج وإلى الحلال. طب حتى إن لم تستطع الزواج أو الحلال، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى لكيف يقضي أو يعني يكبح المرء شهوته إن لم يستطع الزواج، فقال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهنا الصوم يهذب الأخلاق ويكسر أو يكسر الشهوة ويقوم السلوك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فهنا الصوم يضيق مجال الشيطان، ويطفئ يضيق المجال الشيطاني في الإنسان، يعني يغلق حقيقة على الشيطان سلوكه في الإنسان ويطفئ الشهوة ويكبح جماح هذه الشهوة أيضا. ذلك تجد أن من صام قويت نفسه ويعني والشهوة قلت عنده أيضا، وهو فيه طبعا كما أنه يمسك عن الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يساعد على أيضا على ازدياد الشهوة أحيانا أيضا. فقال فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وهنا كأن الصوم علاج، هنا الصوم علاج لكبح جماح الشهوة، وهنا هذا بدل من الزواج إلى، وانظر هنا قال فعليه بالصوم ما قال عليه بالجوع، كان ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالجوع، ما هو الجوع يعني إيش؟ إنه ما يأكل ويشرب، إنه يمتنع عن الأكل والشرب، إن هذا يكبح، لكن هو أرشد إلى عبادة. وهنا معنى جميل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدل عبادة، وكأنه أراد أن يبين لك كيف تجمع بين الدين والدنيا، ولذلك البعض العلماء كالمسائدي في الفوائد المستنبطه قالوا بيستدلوا بجواز التشريك في العباده في لهذه لهذا من هذا الحديث على انه خالف عليه بالصوم، فكأن الصوم هنا عباده، وكذلك هو يصوم لكبح جماح شهوته ويكسرها، فكأنه شرك في الصوم نية للعبادة ونية أخرى لكسر شهوته. فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وهنا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة مهمة، قال فعليه بالصوم، وهذا يستدل به المالكية، وإن كان أيضا غير المالكية، لكن المالكية يعني في شروحاتهم يستدلون بهذا الحديث على تحريم الاستمناء. وتحريم الاستمناء هو قول الجمهور، قول الجمهور، وهو المسألة هذه على قولين، قول بتحريمه وهو قول الجمهور ومن الشافعية وأيضا من المالكية ومن الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا أولا بالحديث الذي معنا وبالآية، بالآية قالوا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فانظر هنا مدح الله عز وجل الذين هم لفروجهم حافظون، إلا على من؟ إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فاستثنى هنا أن المرء إن أراد فالشهوة لا تكون إلا على الزوج، الزوجة أو ملك اليمين فقط. فقال فمن ابتغى وراء ذلك، إن أراد أن يفرغ شهوته في غير الزوجة أو ملك اليمين فسماهم الله أولئك هم العادون. يبقى هذا من باب التعدي، إذن كأنه حصر في هذه الآية على أن المرء إذا أراد أن يفضي شهوته إما أن تكون في زوجة أو ملك يمين وليس غير ذلك. ثم جاء الحديث ذي معنى فقال فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وسيأتي معنى وجاء الآن على أنه يعني سنأتي لتعريفه، لكن نقول هنا فقال هنا أن مثلا لما أرشد في الصوم فقط وما أرشد بغيره، ودل ذلك وسكت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فبين بأن من أراد أن لم يستطع الزواج وعنده الشهوة ليس له إلا الصوم، إذن يدل ذلك عند الجمهور قالوا على تحريم الاستمناء. وبعضهم يستدل بحديث فيه ضعف حقيقة يستأنس به، قول لعن الله ناكح يده، وبعض العلماء حسنوا يعني جعلوه، لكنه عند قول الجمهور أنه كبير من الكبائر. أيضا هناك قول آخر كما قلت عند رواية أخرى إمام أحمد على أنه مكروه وليس بمحرم، قالوا وعند الظاهرية قالوا لأنه لم يأتي نصا يحرم، قالوا لم يأتي نصا يحرم، فقالوا إذن هو على مسألة الكراهة. لكن حتى الجمهور لما قالوا بالنصوص بالاستدلال الذي قلناه قالوا أيضا وطبيا استدلوا من قلم الأطباء بأن هذا الأمر يعني فيه مفسدة عظيمة تكون للجسد، بل لأن من يعني وقع في هذا الأمر واستدام عليه، وهذا واقع، أقول واقع للأسف، يأتينا بعض الحالات لمن تزوج وبعد زواجه لا يمكنه أن يقف عن هذا الأمر، وقد أصبح نوع من إدمان عنده، يعني مع أنه له زوجة، ويأتي الشكاوى في هذه المسألة، وهذه من البلاءات التي يبتلى بها المرء، وهذه لذلك حتى الأطباء يقولون بأن هذا الأمر فيه ما فيه من الضرر. وقد كما قلت بعضهم يقول أيضا إنه قد يؤدي إلى أن المرء لا يستطيع أن يكف عنه حتى لو تزوج بعد ذلك فيه. فنقول هذا الاستمناء حرام ولا يجوز، وإن كان وجد في بعض كتب الفقهاء، وهذا لابد نشير إليه. قلت خلاص إن في قول بالكراهة على أنه لا يوجد نص عند الظاهرية، وقول آخر وبعض الفقهاء فصل في المسألة، وهذا كلام الشيخ ابن تيمية أيضا حقيقة فهمه البعض خطأ، أو يعني نقول بأنهم تسهلوا فيه، لأن الشيخ ابن تيمية له كلام في أنه إذا خشي المرء على الوقوع في الزنا حقيقة، وكان الآن عنده اقترب من الوقوع في الزنا، فقال عندنا الآن إشكالية، مفسدة كبرى وهو الزنا، ومفسدة أقل وهو الاستمناء، فهنا أجاز البعض على سبيل، ليست طبعا هذه من باب دفع المفسدة الكبرى بمفسدة أقل، فالبعض قال لمن خشي على نفسه الوقوع في الزنا حقيقةً وليس عنده شيء يستطيع أن يصرف به هذه الشهوة إلا ذلك، فقال هنا يدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الأقل عند الاحتياج فقط لذلك. لكنه البعض أخذ الفتوى هذه فتوسع فيها، والأصل إن هي ليست معناها بأنه أجاز الاستمناء، ولا شيخ سلمان تبي يرى بأن الاستمناء محرم أيضا، وكلامه صريح ذلك. لكن هنا المسألة من مسألة حال فتوى، نقول حال فتوى بدفع المفسدة الكبرى بمفسدة أقل، وليس معنى ذلك بأن الاستمناء يجوز. لكن هو دائر كما بينا علميا، كما احنا دائما في الشروحات يعني نتكلم من الناحية العلمية يعني أيا كان الترجيح، لكنه قلنا بأنه جمهور على التحريم، والقول حقيقة بالكراهة فيه نظر، وأنه حتى طبعا الظاهرية لأنهم لم يجدوا نصا، هم ليس عندهم مسألة القياس وغير ذلك، فلكن قول الجمهور لا شك أقوى وهو الراجح في هذه المسألة بالتحريم، تحريم ذلك. ثم تظل الفتوى على حالها عند من يحتاج إليها يعني في حينها وفي وقتها. وأما يعني تحليل الاستمناء وتجويزه للشباب وغير ذلك حقيقة مخالفة للنصوص، مخالفة للنصوص والتي جاءت في الشرع، وكذلك فيها مفسدة عظيمة جدا لو داوم عليها المرء، كما قلت وناس تزوجوا وما استطاعوا أن يتوقفوا عنها بعد ذلك. فلكن هي حقيقة هي هذه طبعا يعني يبين هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء. فهنا الوجاء اللي هو الذي يكون هو رد عروق الخصيتين بحيث أنها يعني تقف فيها أو تكبح فيها الشهوة، وهذا الذي يكون أيضا في الصوم كأنه في معنى الوجاء، فلذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فنقول هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا مشروعية النكاح وحث الشباب على النكاح، ويبين البدل أولا يأمر فيه بغض البصر، ويأمر فيه وأن يبين أنه هو فيه غض البصر وأنه أحسن للفرج، ويبين فيه البدل في مسألة الصوم عن من لم يستطع أن يتزوج فعليه الصوم فإنه له وجاء. هناك بعض الفوائد نبينها في الحديث. هو لو قلت هو من باب دفع المفسدة بالمفسدة حقيقة، ماشي عايز اقول اكل الميت اصليا مش يعني مش ايا كان تقصد ان هي ضرورة يعني للضرورة تنزلها من ذات الضرورة، هو مسألة وجد المفسدتين فدفع المفسدة بالمفسدة، نعم يعني تنزل لذلك طبعا مش رخصة مفتوحة ان المرء يعني يأتي بها أصالة. وده اللي البعض ظن بأخذ الفتوى وتوسع فيها فأصبح انه يتكلم بالفتوى وينسى الأصل، ان يعني الأصل تحريم، حتى وشيخ الإسلام تيمية يرى بالتحريم أصلا. وطبعا بعضهم بيلمح لقول الظاهرية في مسألة الكراهة على عدم وجود النص في ذلك، نعم. أيضا من استدلالات الجمهور على استحباب النكاح الحديث هذا الذي معنا، أنه قال أنه طبعا القول الأول قالوا من استطاع منكم الباء فليتزوج، فقالوا هنا التزوج فعل أمر، فالجمهور لما أرادوا أن يصرفوا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصوم مكان مقام الزواج، فجعل الصوم في هذه الحالة ليس بواجب، يعني هو قال هذا الجمهور بيصرف الحديث إنه ليس استدلالا على الأمر بالزواج كما استدل الظاهرية وغيرهم، فمن استطاع منكم بقى فليتزوج فعل أمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يستطع عليه بالصوم، وبالاتفاق أن الصوم ليس واجب، ليس واجب عليه أن يصوم أصالة، فدل ذلك على أن الزواج غير واجب. هم استدلوا إن كان الاستدلال فيه يعني ليس فيه قوة حقيقة، لكنه هم أرادوا أن يستدلوا بأن كما أن الصوم ليس بواجب فيكون أيضا الزواج ليس بواجب أيضا. هنا ايضا استدلوا بالاستحباب من قوله تعالى الذين هم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. طب كيف الاستدلال؟ اصحوا معي بقى شويه. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. استدل الجمهور من هذه الايه على استحباب الزواج وليس بال وعلى عدم الوجوب. على عدم الوجوب من اين كيف؟ تاني الايه الذين هم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. شوف بقى عشان انتوا ايه، انا قعدت فتره كده قاعد شغال لوحدي ساعه كده وانتوا رايحين مني. قالوا الآية تدل على عدم الوجوب والاستحباب. أنا أريد إجابات من عندكم بارك الله فيكم أيضا. لو رجعت الآية يعني سياق الآية ستأتي إنه قال والذين هو كلكم موافقين ومشاهد على إجابتها ولا محدش عايز يعترض على الإجابة اللي قالتها ولا ما عندكم إجابة؟ سنة. طب اقرأ لكم الإجابة؟ طب ما اقرأش الإجابة. بس هو محتاج زيادة يعني الاستنباط تأصيل جيد لكن ما زال في كلامكم يعني بقي يعني جزء ينهي الإجابة. إيش أنا أنتظر كده كتير ولا أقول؟ الأصل في الأمر كان في الفرج يعني وسيلة الكتاب الآية. شوفوا السياق في الآية الله عز وجل بيخاطب من؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هي الأول الآية في مقام من؟ هي الله عز وجل مقام إيش هذا؟ أيوة يعني الأسلوب أسلوب إيش؟ الصيغة دي صيغة إيش من الله عز وجل يتكلم عن من؟ طب يعني إيش بيصفهم بإيش؟ يعني مدح أم ذم أم خبر؟ طب أولا ما تؤسسه يعني الله بيمدح. طب ما صفة المدح؟ لماذا يمدحهم؟ ده اللي كنت قلته منكم يا يعني أيوة كنت تجيبيها من لا إيش؟ ماشي حفظ الفرج كيف؟ أنا عاد أسحبها منكم. أيوة مش حصر أيوة لا خلاص هي راحت مش معاكم خلاص. هو بس هم ما كانوش جابوا المدح كان لازم يعني تضيفوا ان المدح هم كلام في ايش ان وجه الآية صريحة في مدح من حفظ فرجه من الزنا بملك يمينه مش قال الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فاذا الآية بحفظ المرء اذا حفظهم بالزنا بملك اليمين فقط فلما مدح بملك اليمين فقط استغناء عن الزواج دل ذلك على ان الزواج ليس بواجب. قلنا خطف دي او دي يعني كان اقل المنزلتين على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم يعني منها أقل الأمرين. هو مدح المؤمنين أولا أنه حفظ الفروج. كيف حفظ الفروج؟ بحالتين، إما حفظها بالزواج أو حفظها بملك اليمين، صح؟ لما حفظ بملك اليمين يبقى استغنى عن الزواج أم لا؟ ومع ذلك الله مدحه مع أنه مستغني عن الزواج، فدل ذلك على أن الزواج ليس بواجب. نعم، جزاكم الله خيرا على المجموعة. هو لا لا يعني هو التأصيل كان صحيح، بس احنا كنا نريد نبين المدح على الانفراد. نعم، مش مسألة لكن هو كلامكم صحيح طبعا. بورك، ما هو ده اللي احنا نريده. لما مدح الملك اليمين فقط، مش قال الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. يعني لو تزوج يبقى حفظ الفرج، لو ملك اليمين يبقى حفظ الفرج. فلما ملك اليمين وحفظ فرجه ترك الزواج ام لا؟ يعني ما تزوجش، يبقى دل عن الزواج مستحب مش واجب. ما هو عنده القدره، ما هو بيطأ اهو، عنده ملك يمين، كان ممكن يتزوج، لكن هو اكتفى بملك اليمين عن الزواج. انتوا قلتوا او يفيد انه يحل ليه الاثنين، ده مش استدلال. انتوا الاثنين ما فيش حد جابها هنا بالاستدلالي على على على استحباب الزواج. احنا ما بنخالفش في ان في او ان هو ليه الزواج وليه ملك اليمين، احنا نريد الاستدلال على ان الزواج مستحب ليس بواجب. فايش كيف الاستحباب؟ لا، انتوا مفيش حد قال المساله دي خالص. انتوا قعدتوا تقولوا، انتوا قلتوا فقط، ما جبتوش سيره انه الاكتفاء بملك اليمين يدل على استحباب الزواج اصاله يعني. لكن هو هنا، هم هنا كتبوها، قالوا هنا ان هو لو اكتفى بملك اليمين يبقى دل على الزواج ليس بواجب. وفيه المدح بعد اللي انا كنت اريده، هم ما جابوهوش في الاول، جابوها بعد كده، ان اسلوب المدح ان ربنا مدح بذلك. انت بتستدل بالمدح مش التخير فقط، لان مدح الله عز وجل، وان كان التخير طبعا يدل على عدم الوجوب برضه من ايضا. طيب، قلنا من الحديث ايضا، بعض اهل العلم قالوا انه، وهي مساله خلافيه، انه الحديث دليل على ان لا يتكلف المرء للزواج ان كان غير مستطيع. يعني كانوا يريدون يقولوا ان المرء لا يقترض ليتزوج، انه لا يستدين ليتزوج، لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر اولا بالقدره بالباءه، ثم ارشد الى الصيام. فانهم يرون بانه ليس له، او ليس يعني انه يستدين ويقترض حتى ما لم ليس عنده القدره ليفعل ذلك. بل بعضهم استدل ايضا بقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فقالوا إذن الله عز وجل قال يستعفف الذي لا يجد حتى يغنيهم الله من فضله، فكأن الاستعفاف سببا لأن يغنيه الله من فضله. فلا تقترض ولا تستدين، ولا تقترض ولا تستدين لذلك. هيط عليه خلقانك. فقالوا لذلك لا ينبغي للفقير أن يستقرض للزواج، بل عليه أن يتعفف، وهو حري بأن يتعفف حتى يغنيه الله عز وجل. والحق أن فيها خلاف بين الفقهاء، لأن بعض أهل العلم لهم من يستدلوا بحديث سلم: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، في الخاطب الناكح يريد العفاف، فكأنه دي من إعانة الله عز وجل بالإتمام. والمسألة خلافية حقيقة، الإشارة فيها عند بعض العلماء في ذلك، وفي قيام للإمام أحمد في المذهب عندهم على هذه المسألة، لكن الله أعلم الراجح فيها بأنه إن احتاج لذلك واحتاج للزواج، وإن استطاع أن يتزوج حتى لو احتاج أن يأخذ أموال، فلا حرج في ذلك على الراجح. وإن كان البعض يستدل من الحديث كما قلت على أنه ليس عليه أن يفعل ذلك وينتظر حتى يغنيه الله عز وجل. ممكن نقول أن الإغناء ممكن يقوم بالمساعدة بمن يعطيه القرض ويقسط له أو غير ذلك، لا حرج لذلك أيضا. طيب، بعض أهل العلم أيضا قالوا بجواز التعالج، يعني أخذ العلاجات والأدوية، على حتى يعني يقلل أو يقطع الباء. لو قلنا أن الباء الشهوة أو شهوة الجماع، فطب من أين هذا؟ بعض أهل العلم قالوا جواز التعالج، التعالج يعني أخذ الأدوية والعلاج ليقطع الباء، يقطع الشهوة. إيش؟ عليه بالصوم. آه عليه بالصوم، يبقى كأنه أخذوا بأن قياسا على الصوم، لكن اشترطوا الحق إنه لا يقطع، يخفف أو يسكن، لكن لا يقطع، لأن قطع الباء هذا من قطع النسل يعني، أو من قطع مقصد مقاصد الشريعة، لأنه قد يغنيه الله فيحتاج إلى الزواج. ولذلك الإجماع العلماء على منع الجب والخصاء وغير ذلك، لأن هذا يقطع الشهوة بالديمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما جاء أبو هريرة في حديث أيضا الله يسأله ذلك، فنهينا عن ذلك أيضا، وسيأتي معنا في حديث الثلاثة ويعني الجب والاستئصال يعني الأعضاء الذكورية حتى للزواج. فأولى لكن يعني قياسا على الصوم يجوز أن يأخذ، يبقى ممكن يأخذ بقى أعشاب أدوية أمور رجل أو امرأة حتى إن كانت المسألة ما استطاع كباح الشهوة، فممكن هذا قياسا على الصوم، وهذا أيضا يجوز فيه. استدل بعض العلماء أيضا من هذا الحديث ومنهم القرافي، والقرافي له كتاب حقيقة عظيم، كتاب الفروق، هذا يعني من أمتع الكتب الذي لابد لطالب العلم أن يكون له نظر فيه بقى في وقت من الأوقات. يعني القرافي استدل من هذا الحديث على جواز التشريك في العبادة، وأن بس طبعا هذا فيه نظر، التشريك في العبادة لا يضر. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العاجز عن مؤنة النكاح الذي يتوق إليه بالصوم، وهو عبادة، تغض البصر وحفظ الفرج هو عبادة أيضا، لكنه هنا أمره بالصوم ليش ليعف نفسه أو يكبح الشهوة. فقالوا إذن هنا صام لأمر دنيوي وصام لله، فقال بعضهم يجوز التشريك. لذلك البعض يقول يجوز أن يصوم المرء صوما وينتهي به مثلا صحة الجسد، الطبيب قال له يعني محتاج تخفف وزنك، محتاج أنك أنت يعني تتخلص من بعض السموم في الجسد أو مش عارف كذا وكذا، فالصوم مفيد لك، فهنا ممكن يصوم لله ويصوم أيضا لمثلا من باب إصلاح صحته أو جسده أو غير ذلك. وقالوا أن هذا جائز، هذا بخلاف الرياء طبعا، لأن الرياء تشريك مع الله عز وجل في الطاعة، فهذه معصية الرياء هذا، وصاحبه يأثم بذلك، بل عبادته كلها على خطر عظيم نقول هنا. لكن هنا قالوا أن هذه ليست من باب الرياء، هنا يعني يجوز له من هذا يعني استدلوا من ذلك على جواز التشريك أحيانا في العبادة، بين فعل العبادة، بين عبادة وبين أمر من أمور نقول الدنيا إن صح ذلك. لكن هذه نقول أن هذه ترجع للنص، هذا استثناء، يعني الأصل أن إنما الأعمال بالنيات، والأصل أن تكون الطاعات كلها إخلاصا لله عز وجل، لكن لما جاء النص يعني في ذلك ف يعني ممكن نقول إما نقول استثناء، أو تقول بأن حتى الصوم هنا هو جاء من باب حفظ البدن وحفظ المرء من الوقوع في الشهوات والوقوع في المنكرات، فهذا أيضا تعبدا لله، يعني ليس الأمر من أمور الدنيا بذلك، لا تخريج، لكن البعض كما قلنا قالوا بذلك أيضا. وطبعا قاسوا عليها بقى أمور، يعني واحد مثلا الآن، طب إيه رأيك مثلا تكون جالس في مجلس وأنت إيش كثر الكلام، ودي ما بتحصل مثلا بين النساء أكثر يعني ممكن يكون أو رجال، والكلام كتير طبعا، فتجد إيش قام أحد يصلي، قال لك أنا بدل ما أنا جالس كده قاعد أسمع في هذا الكلام وهذه الأمور، والنساء بتختاب والرجال يختبون غير، أو ما صلي ركعتين، فتجد كبر وجلس على كرسي ومصلي، هو صلى هنا دخل في الصلاة لترك الخوض في الباطل أو ترك الغيبة أو سماع الغيبة أصالة، أو واحد مثلا مش هيصلي هتلاقيه جلس المسألة كده ابتدى يذكر الله عز وجل، هو ذكر الله من شغل بالذكر حتى لا يسمع الغيبة ولا يسمع الكلام أو غير ذلك. طب هذا مقصد صحيح أم لا؟ هو مقصد في أقل ما يتوجه، كذلك دخل يصلي حتى يخرج من الكلام مع واحد قاعد يتكلم في مجادله، فراح اولى الناس بتتكلم قال لك انا ايه اطلع من الموضوع ده، ووقف يصلي اصاله. النص واجب على كل قصه، انا عليه لا انا بتكلم في مساله اخرى، لا بتكلم انه قام يصلي لذلك لهذا الامر. هو ايش بيقصوا فين على مساله الصوم؟ قالوا وصام ليحصن الفرج وليغض البصر، وغض البصر وتحصين الفرج امور دنيويه، فصام لهذا الامر. فقال يقول لك ايش، ان انا ممكن اصوم لامنع نفسي من شيء يعني ما اريده، انا صمت لغض البصر، فانا صمت لعدم قمت صليت لعدم سماع الغيبه، قمت صليت حتى لا اشترك في كلام لا اريده بالباطل مثلا او غير ذلك، او الخوض او غير ذلك. فمساله فيها كلام عند العلماء اصاله ايضا في هذه المسألة. البعض يرى بجواز ذلك، البعض يرى بجواز ذلك، والبعض يرى يعني يقيسها على ما سبق أصالة، والبعض لا يقيسها على ما سبق. وفيها حقيقة النظر تحتاج لتأمل، لكن أنا طرحتها يعني فقط يعني كمثال لمسألة القياس على الصوم في ذلك. لكن يعني الظاهر والله أعلم أن المقصد صحيح في مسألة الصلاة، إنه ليس فيه أمر شيء. إذا قام يصلي لله حتى أيضا يترك هذه المجالس الباطلة ويصلي لله، فلا حرج الله أعلم في ذلك أيضا. طيب، لا المقصد ليس فيه شيء، قام يصلي ترك المجالس السوء أو مجلس الغيبة أو الكلام الخوض وقصد الصلاة بذلك، يعني يمنع نفسه من الوقوع في الحرام. ما هو الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد تنهاها أثرا وممكن تنهاها أصالة، يعني أثرا وأصالة، يعني هذه اجتهاد في المسألة أيضا، وإن كان ممكن نحررها أكثر في وقت آخر يعني. لا الأصل ده استثناء مش أصل، الحج استثناء أيضا زي الصوم، لأن الأصل في العبادة أن لا يجمع معها شيء، ففي الحج استثناء بالدليل. مثل أن يدخل في الصلاة ليدفع غريمه، أو تقولي بقى يدخل في الطواف ليتتبع غريمه مثلا، يعني يتتبعه يطوف بنية الطواف وأنه يتتبعه ليأخذ ماله مثلا. نعم بس يدفع أو ذلك، يعني موجود طبعا فيها موجود، نعم فيها كما قلت يدخل في الصلاة ليفر بقى من غريمه ولا إيش في الطواف اللي ممكن عبد الله بعت لي اليوم كود كده معين بيقولوا ان يخليك تعمل يعني يجعل الهاتف كانه مغلق والنت شغاله، ما لحقتش اجربه وانا جاي بصراحه، فعايز اجربه ان شاء الله. خلاص بقى يعني اصل ممكن يقفل وما اعرفش افتحه، عشان نقفل سريعا. طيب احنا بقى دكتور كنت بتقول الحج استثناء، استثناء الحج نعم قلنا به، لكنه لانه جاء به دليل، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. هي المساله كلها فعندما الاعمال بالنيات، خلي بالك تخليص النيه تشريك هي اصل المساله هكذا. فهل انت تدخل بالنيه للصلاه لله ام تدخل بنيه انك انت تريد بس لا تجلس مع الناس فتقوم تصلي؟ هو ده او الهادي مع تلك، هو مساله التشريك هذه، هو ان اساسها هنا الصوم، لان هو جعل الصوم مكان الزواج اللي هو اغض للبصر واحصن للفرج، هو النكاح اغض للبصر، فكان الصوم سيمنعك من ذلك، فقالوا هنا صوم مع كذا. واذا كما قلت فقلنا بعضهم تقيد، قال الاستثناء جاء فقط بذلك، كما مثلا شيخ هنا شوف عندك وخلص عندك هو فصل شكله فصل شكله. طب لو سمحت بس خد ده عايز شاحن يا شيخ، عايز يشحن ايه؟ طيب سيب شغل بينا خالص ماشي. لحظة على الفيس بس. حاضر. حتى نشحن شوية بس عشان نوصلش. طيب. رجعنا زي ما خلصنا. فكنا فين؟ كنا في المسألة اللي إيه؟ صوت تشريك، هي دي أصل المسألة. يعني ما... طيب. نقدر نقول عليها متروجة شديدة، نقول عليها تشريك. لا لا دي تشريك في المسألة، هو المسألة كما، لكن هو في صور عندنا كما قلنا الآن في بعض كالطواف لمتابعة الغريم، دخول في الصالة لكذا، فهي مسألة فيها. طيب طيب ندخل في الحديث الذي يليه، الذي لا يليه إن شاء الله، ولا تكتفوا؟ ما أدري، مش عارف صراحة، على الأمر لكم. طب معايا على النت اللي نومه هنا طبعا. ناخد حديث. طيب ماشي، ناخد حديث واحد بس، هاخده بقى بيه ساعتين. شفت بس مش هتيجي معايا انت، هتقول لي حديث واحد اقول لك حاضر. هاخد حديث واحد بس خلاص، واحد ان شاء الله باذن الله. واحنا اصلا خدنا بقى لنا ساعه وربع حديث واحد. نعم قواعد الفقهيه، نعم نعم. هما الاخوه ده الكتاب ده درسوه معانا، قواعد في التشريك من دراج، هما ده اللي هنا درس. طيب لا هنقرا انا. طيب طبعا انس بن مالك رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا اتزوج النساء، وقال بعضهم لا اكل اللحم، وقال بعضهم لا انام على فراش، فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم الكلام مش على النيات، تصير العادات عبادات. نعم وتصير العبادات عادات حفظ من النفس. طيب لكن الكلام هنا على مسألة التشريك هذه، يعني هل يقاس عليه أم لا يقاس عليه؟ أحسنت. طب هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يسمى قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا الحديث فيه إثبات سنية النكاح، يعني أقصد مشروعيته وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مسألة الحكم الشرعي في الوجوب والاستحباب، لكن على أن هذا النكاح من سنن المرسلين ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض العلماء يعني يقولون أن هذا الحديث دلالة على لا يجوز للمسلم أن يترك النكاح رغبة عنه، يعني رغبة عن النكاح لا يتركه، لأنه كما جاء في الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني، وسنة صلى الله عليه وسلم قال أنه كما سيأتي معنا في الشرح قال وأتزوج النساء، فهذه يعني وصية عظيمة. هذه القصة قصة الثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر وغير ذلك، ليستزيدوا وليتأسوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الحديث طبعا أتى به المؤلف في باب النكاح لأنه فيه الجزئية التي سنبينها الآن، مسألة قال وأتزوج النساء. الحديث فيه روايات، بعضهم نسب ابن الثلاثة، واحد منهم كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبعضهم قال عثمان بن مطعون، والحق ان هذا كله لم يثبت، يعني من نسب لعلي فلم يثبت فيه الروايه انه كان عليا، ولا عبد الله بن عمر، وايضا ولا عثمان بن مطعون، ومع ان عثمان بن مطعون طعن في روايته بسهوله، اما علي وعبد الله بن عمر فيه كلام، لكن حقيقه لم يثبت كما قلت من هؤلاء الثلاثه. لكن هو ثبت ان في ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا الى امهات المؤمنين او من ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن جميعا، فسالهن هذه المساله، جاءوا يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا تبين لك كيف كان الصحابه رضي الله عليهم يعني يبحثون ويهمهم يتتبعون أمور النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. طبعا هناك أمور ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يجلسون ويسمعون ويكونون يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم طوال اليوم، لكن هناك أمور خاصة التي لا تكون إلا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانوا يرجعون فيها لأمهات المؤمنين، يسألون أمهات المؤمنين عن ذلك، يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادته في سره في خلوته، ويسألون عن حاله مع أهل بيته مثلا، يسألون عن الأمور التي تغيب عن الصحابة، فكانوا يلجؤون إلى أمهات المؤمنين ليسألوا عن هذه الأمور التي لا يعلمها غير أمهات لا يعلم إلا أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه دلالة على أن العلم قد لا يؤتيه المرء كاملا، قد يكون عنده بعض العلم ويكون عند غيره بعض العلم، ولكنه حقيقة من أراد أن يتقن العلم أو يتقن أي عمل لابد أن يفتش ويبحث عن هذا العلم عند من عنده. وهذا الذي كان يفعله الصحابة لما أرادوا أن يتقنوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتحروا سنته في كل شيء، فكانوا يذهبون إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألهن عن أموره في بيته. وهذا ليش؟ ليصلنا إلى الإتقان والضبط والعلو في أمور الدين. وهذه يعني فائدة عظيمة جدا استنبطها علماؤنا على أنك إن أردت أن يعني كنت في علم سواء علم دنيوي أو حتى علم شرعي الذي يهمون أو غير ذلك، بأنك من كمال العلو عندك وكمال الهمة والمنزلة أنك تفتش عن دقائق وعن كمال هذا العلم عند من يكون. وهذا الذي كان يفعلونه الصحابة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم أعتقد الكل يذكر حديث أبو موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب والصحابة لما اختلفوا مع عثمان وغير ذلك في مسألة الاختسال لمن جامع وأكسل من قبل بدون أن ينزل، هل يغتسل أم لا يغتسل؟ لأن في بادئ الأمر قال عليه السلام إنما الماء من الماء، ثم اختلف الصحابة هل الأمر هذا لابد من الاغتسال حتى أو لم ينزل ويكتفي العلاج أم لابد من الإنزال حتى يغتسل؟ فإذا جمع الرجل زوجته ولم ينزل هل يجب الغسل أم لا؟ كانت الرخصة في أول الإسلام أنه إذا جمع الرجل أهله ولم ينزل فلا غسل عليه، وهذا كان في حديث لعثمان وكان يفعل أعمال، يعني كان قولا لعثمان أيضا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالاغتسال بالعلاج. ثم لما اختلفوا ماذا فعل عمر؟ قال أرسل أبو موسى الأشعري إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها وكأنه استحي فقالت سل ما شئت فإني أمك، فقال لا يا أم المؤمنين كذا وكذا وكذا، قالت له على الخبير سقط، ثم قالت له إذا التقى الختانان وجب الغسل، أفادته بالخلاصة التي هي لا تكون إلا عند عائشة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب وكانوا ينتظرون هذا القول من عائشة، يعني الأمر كله واقف على رأي عائشة فيما ستقوله نقلا عن ما يحدث في بيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى الصحابة فلما رجع أبو موسى وقال لعمر ذلك قال من خالف بعد اليوم جعلته نكالا للعالم. انظر فصلوا المسألة وأصبح إجماعا بين الصحابة، خلاص انتهى مع كأن في خلاف، أجمعوا لما ذكرت لهم عائشة، ثم قال من خالف بعد ذلك جعلته نكالا للعالمين. فهذا يدل على أنهم كيف كانوا يدققون ويذهبون إلى من عنده العلم في ذلك أيضا. وعمر كان يفعل ذلك أيضا ليس في الأمور الخاصة، لما جلس في المجلس وقال للصحابة من يكلمنا عن فتن، فقال من الذي قال حذيفة؟ قال أنا يا أمير المؤمنين. قال إنك عليها لجريء، يعني إيش كفى. فثم ذكر رأى أن حذيفة كان عنده أحاديث الفتن، ومدح عمر بعد ذكر حذيفة فيما يقول، لكنه أحال أيضا لما أرادوا دقة العلم فذهبوا إلى من عنده هذه العلم. فإذا هذا يدل على أن هؤلاء أيضا النفر من الصحابة الذين ذهبوا أرادوا أن يتقنوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعلموا ويتعلموا كيف يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته في سره في بيته التي لا يراه الناس، فذهبوا إلى أمهات المؤمنين أو يسألونهم على ذلك. ذهبوا إلى الأعلى، ذهبوا إلى من عنده دقائق النبي صلى الله عليه وسلم وسره، إذا من هو من عندهم الضبط والأفهم. وهذا قلته لك يبين لك بأن حري بطالب العلم أنه إذا أراد أن يتقن أن يأخذ العلم من المتقن، أو يأخذ أو يبحث عن الإتقان فيأخذه بضبطه، كما كان هؤلاء يفعلون. فأنهم ذهبوا إلى أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المسلمين أمهات المؤمنين، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته. ولا شك أن أفضل العبادات تكون للمرء في خلوته، هذه خلاصة العبادة، أن المرء خلاصته وأكثر العبادة إخلاصا وتقربا عندما تكون سرا بين العبد وبين ربه الذي لا يطلع عليه أحدا، الذي لا يراه إلا الله عز وجل، ولا يسمعه إلا الله عز وجل، ولا يعلم بحاله وبحال قلبه إلا الله عز وجل. هذه مناجاة الصالحين والصادقين لربهم، أن يختلي للعبادة خلو المتيقن المخلص المحسن. وهذا هؤلاء العباد الثلاثة الذين ذهبوا هم أصلا من أهل العبادة، من أهل الصلاح، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل صلاح، وكلهم أهل تقوى، وكلهم أهل إيمان، ورضي الله عنهم وأرضاهم. فسألوا عن عبادته في خلوته وعن حاله عليه الصلاة والسلام في العبادة وفي الخلوة، وهنا الذي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فهنا أخبرتهم أمهات المسلمين، وهنا مسألة مهمة، مع أنه أمر من أمور الخاصة وبسر النبي صلى الله عليه وسلم وأموره، لكن هما أمهات النبي أمهات المؤمنين يعلمنا أن هؤلاء جاءوا للتعلم، هؤلاء جاءوا للتعلم، فأرادوا أن يتعلموا وترتفع همتهم، فأخبروهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم أخبروه بما يمكن لهم أن يخبروه الذي أذن لهم فيه. فهم كان ينزل عليهم الوحي في يعني ينزل عليهم السلام الوحي وهو معهم، وأيضا فأرادوا أن ينقلوا لهؤلاء النفر الذين جاءوا يسألوا، فأخبروهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا عن حاله في صيامه وفي صلاته وفي قيامه، ومتى يأتي إلى بيته، متى يرتاح، متى ينام، متى يستيقظ، متى يقوم لصلاة الليل، فكأنهم تقالوها كما جاء في الحديث، يعني تقالوها يعني كأنهم رأوا أن هذه، وانتبهوا، رأوا ذلك شيئا قليلا. طب ليش؟ نفوسهم عالية، نفوسهم جامحة، يعني العبادة إذا تملكت في القلوب، أو الهمة إذا تملكت القلب، أو الدين إذا تملك والإيمان في القلب، يقودها إلى الطاعة، يقودها إلى مرضاة الله عز وجل. والذي دخل في قلبي هذا الإيمان وهذا الدين لا يرضى بالقليل، يرضى بالأدنى، بل يرضى بالعلو دائما. يرضى بالعلو دائما. وهؤلاء حالهم، احنا نقول ليس قالوها استقلالا لحشاهم ان نظن بهم ذلك، انهم يعني تقللوا او قصدوا ذلك، لكنهم كانهم ارادوا انهم يريدون العلو اكثر من ذلك، او ليش، او يريدون ان يكونوا اعلى من ذلك. فكأنهم تقالوها، يعني لين تملك حب الخير بقلوبهم. فلما سمعوا قال أحدهم إني لا أكل اللحم، والثاني قال إني، بعضهم قال إني في رواية إني أصوم ولا أفطر، يعني لا أكل اللحم يعني أصوم ولا أفطر، والثاني قال إني أقوم، أما أنا أقوم فلا أنام، يعني يقوم الليل ولا ينام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. طيب انتبهوا للمسألة حتى لا تظنوا بالصحابة، ويظن بعض يظن ممكن بالصحابة خلاف الحق. هو ليسوا تقلوها يعني احتقارا للعبادة، حاشاهم أن يفعلوا ذلك، يعني هم ليسوا يهلكوا لو كان هذا احتقارا أو انتقاصا لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن ولا لأن هذا لو فعلوها قلنا يهلكوا بذلك أصالة، لكنهم هم قالوا بيّنوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكأنهم رأوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ذلك وعصمه الله عز وجل، وهم ليسوا ذلك بل هم أهل ذنوب وأهل معاصي وأهل زلات، فكأنهم يحتاجون أن يزيدوا أو يكملوا في العبادة ليكملوا النقص الذي عندهم وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قد عصمه من ذلك. هنا مدخل الشبهة، دي شبهة، هو شبهة، وإن كان هو ليس موفق، لا موفقه في ذلك لأن النبي قام فأنكره بعد ذلك، لكن نبين حتى لا يظن أحد إنهم تقلوها أي احتقروها أو شيء، لا هم بل بيّنوا قالوا النبي قد عصم فليس عنده الذنوب ونحن أصحاب الذنوب فنحتاج لعبادة أكثر حتى نصل إلى مرتبة يعني إيش نكون فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم أو نلحقه بذلك أصلا. هذا القصد حسن لكنه لم يوفقوا فيه، هذا القصد كان حسنا لكنهم لم يوفقوا فيه، وهذا لذلك لابد أن تعلم ليس كل كلام ظاهره الحق أو ظاهره الصواب يكون صوابا، بل لابد أن تعرضه على الكتاب والسنة، إن وافق فكان هو الحق وإن لم يوافق فيرد. قد يظهر لك كم ينخدع أناس بكلام أناس يظنون أنه من أهل التقى والصلاح أو من أهل العلم، ولكن إذا وزن هذا الكلام وعرض على الكتاب والسنة كان مخالفا، فهذا يرد على صاحبه وإن كان مجتهدا فيعطى له أجر الاجتهاد ولا يعني يؤاخذ بذلك، لكنك ليست العبرة لا بالحماس ولا بالقوة ولا بالعاطفة ولا لكنه المسألة كلها بعلم، بعلم وهداية وتوفيق من الله عز وجل. فهنا لما قال أحدهما إني أصوم ولا أفطر فهذا كأنه دخل من باب الصيام يعني فتح عليه في الصيام، والثاني قال أقوم الليل ولا أنام فتح له من باب القيام، والثالث قال لا أتزوج النساء يعني كأنه سيتبتل ويكون متفرغا للعبادة ولغير ذلك، كأن كل واحد منهم فتح له باب من أبواب الطاعة، وهذا تبين لك بأنه أبواب الطاعة مختلفة وأبواب الفضل مختلفة، كما أن أبواب الجنة مختلفة أيضا كما جاء في الحديث أنها ثمانية، فقد يفتح للعبد في باب الصوم، قد يفتح له في باب القيام، قد يفتح له في باب الصدقة، قد يفتح له في باب العلم، قد يفتح له في غير ذلك، فهنا الأبواب مختلفة بذلك، ولكنه من وفقه الله وفتح له فهذا خير كثير لا شك فيه، لكنه وقد يفتح له في أكثر من باب يعني ويكون في غير ذلك أيضا، قد يفتح له باب القرآن وقد يفتح له فيه مثلا باب الصلاة فقط، باب التلاوة وغير ذلك، حتى في صنوف العلم قد يفتح لبعض العلماء تجد بارع في الفقه والحديث وتجد بارع في الثاني في التفسير وبعضهم بارع مثلا في الحديث والسنة وغير ذلك والأسانيد، وهذه أيضا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا كأن الثلاثة كل واحد فيهم أخذ بابا من هذه الأبواب وأراد أن ترتفع الهمة فيه. طيب فهنا لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم انظروا وطبعا قالوا هذا الكلام وانصرفوا، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت أمهات المؤمنين؟ كأنهم أصالة هذا الكلام وقع في عندهم ما وقع، فجاءت فعرضوا هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من باب عرض الكلام الناس على العالم، أنما تسمع شيئا قد لا تعلم هو صح صحيح أم خطأ فتعرضه على العالم الذي هو عنده الإتقان أو من عنده في هذا الباب، وهذا الذي فعلته أمهات المؤمنين أو من جاءها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرضت الأمر عليه، فلما سمعنا فقالت جاء كذا وكذا، فبعضهم قال فأما إني أصوم ولا أفطر، آخر قال لما سمعتهم يقول أما الآخر قال إني لا أقوم، هي ما قالوا لها ويبدو في الحديث، لكن هي سمعت أنهم واحد قال إني أقوم ولا أنام، والثاني قال أفطر وأصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء، فكأن هذه الكلمات لم تقع عندهم موضعا يعني فيه قبول أو شيء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أخبرته عن ذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقر على هذا الكلام أو لا يقر، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام ويعني وقف في الناس أو يعني خطب فقال قام فحمد الله وأثنى عليه كما جاء في الحديث، وهنا حمد الله دي سنة أن المرء عندما يبدأ الكلام يحمد الله عز وجل، وهذه دائما كانت من سنة سلم والثناء على الله عز وجل بما هو أهل له، وهذه البداية كما قلنا يعني دائما من يكون في مجلس الذكري او الوعظ او في الحديث مع الناس كان يبدا كان مثلا في خطبه يبدا بخطبه الحاجه، وكان احيانا لما تكون ليست خطبه راتبه يعني او في قبل صلاه وغير ذلك يقوم فيحمد الله ويثني عليه كما فعل ايضا في قصه بريره من قبل لما اشترط شروط فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس ما بالوا اقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، قبلها قام فحمد الله عز وجل واثنى عليه. وهذا يدل على ان السنه في مجالس الذكر والوعظ او من اراد ان يذكر الناس يبدا اولا بحمد الله عز وجل ويثني عليه. وصيغ الحمد كثيره ليست فيها تقييدا في الشرع، قام فحمد الله واثنى عليه صلى الله عليه وسلم وذكر ثم قال ما بال اقوام. وهذه ايضا سنه نبويه لابد ان يتاسى بها الناس. الان تجد الانكار بين الناس حقيقة بأساليب لم تجد نتيجه في السنة. ما بال أقوام، انظر يا سلم ما قال في يا فلان يا فلان يا فلان، ما بال أقوام، ما بال أقوام. سنته أنه لا يشهر بأحد، أنه لا يوبخ الناس في وجوههم صلى الله عليه وسلم صحابيا أو غير صحابيا أصالة. فهذه سنة ما بال أدب لابد أن يتأدب به الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتأدب به العالم الواعظ الذي يريد أن يعني أن أن أن يدعو الناس لأمر قد رآه. والله عز وجل قد علمنا ذلك كما علم النبي، قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هنا قال عبس وتولى، ما قال عبس محمد، ما قال عبس النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ما قال عبست أيضا، لا قال عبس وتولى ثم يعني ثم قال ذلك. فمن قرأ ممكن لا يدري من الذي عبس وتولى، حتى أنه يعلم بعد ذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أم مكتوم. فهنا هذه كما قلت أسلوب لابد أن يتأسى ويعنبه كل من يتصدى للأمر المعروف عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه ومن وأبو موسى لما أرسلهم إلى اليمن، قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فهنا المرء إذا أراد أن ينكر أو يبين الحق من الباطل يعني، وإن كان يعلم الناس من الجالسين ممن فعلوا ذلك، السنة أن يقول ما بال أقوام ثم يتكلم فيما أراد أن يتكلم فيه. إما إلا أن يكون هناك من يجاهر بذلك الأمر أو من يتجرأ ويستهزئ ويتعرض، هذه مسألة أخرى قد يحتاج أنه يسميه ويقرعه ويبين، لأن هذه مصلحة عظمى مصلحة أكبر من مسألة أنه لا يقول بذلك. يعني إن كان الأمر متجرئ وظاهر في هذه المسألة فلابد أن يسمي ويقول ذلك حتى ينبه الناس إلى ما يفعله من إفساد. فنقول إن هذه سنة الناس لما قال ما بال أقوام، قال ما بال أقوام ثم قال أما إني أصوم وأفطر، فبدأ بالصوم قال أصوم وأفطر. طبعا الصوم صومان، صوم فريضة وصوم نافلة، وصوم الفريضة وصوم رمضان ثم صوم النافلة وقد هو صوم التطوع، إما يكون ثلاثة أيام من كل شهر أو يكون اثنين وخميس أو الأيام القمرية التي هي الرابع الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، وأفضلها صوم داود عليه السلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له أفضل صوم صوم داود أن تصوم يوم وتفطر يوم، هذا أفضل الصوم على الإطلاق. وإن كان طبعا في نزاع بعد ذلك في سرد الصوم وصوم الدهر وكلام العلماء فيه، لكنه يعني هذه درجات الصوم. فلما قال أصوم وأفطر، فحتى الناس كان يعني يقال في الحديث أنه كان يظن أنه يصوم ولا يفطر، وكان أحيانا يفطر ولا يصوم، وهذه ممتازة جدا لمن يعني أحيانا كان معتاد على الصوم وحدث له عوارض يعني أفطر كثيرا ممكن يعود بأيام أخرى ويصوم يسرد الصوم. فكان سلم يبين كان كأنه يصوم ولا يفطر وكأنه يفطر ولا يصوم. هذه أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التبادل وتغير الأحوال. وطبعا لا شك في فضل الصوم وأن الصوم فيه التقوى، وأن صوم واحد صوم يوم واحد يباعد المرء بينه وبين النار 70 خريفا، وفضل الصوم عظيم جدا. ما قال وأقوم وأنام، يعني هنا كأنه يقوم من الليل وينام، يقوم بقى أحيانا أول الليل، يقوم منتصف الليل، يقوم آخر الليل، كل هذا قيام لليل ويقوم وينام. لكن لا شك أن أفضل القيام هو قيام الثلث الأخير أو النصف الثاني من الليل أصالة، أن يقوم أن ينام أول الليل ثم يقوم ويؤخر الوتر إلى ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، يا المتزمل قم الليل إلا قليلا أيضا. وقال قد أثنى الله عز وجل على الذين يعني الأخيار من الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فقيام الليل شرف المؤمن حقيقة، كما قال سلفنا الصالح قيام الليل هو شرف للمؤمن. لا يتصور من عنده همة أو إقبال على الله أن يكون ليس له قدر من الليل يقوم فيه لله، ما بين مصلي ما بين مستغفر ما بين قارئ للقرآن ما بين طالب للعلم، يدعو الله يستغفره تفيض عيناه لله عز وجل، يدعوه يعني ويكون بينه وبين الله عز وجل صلة وخلوة، ثم يختم يعني يوتر بعد ذلك. فلا شك أن هذا كما قال سلام أقوم وأنام. إذن المسألة كلها تبادل بين القيام وبين النوم. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهذه أقول شرف. طبعا الكلام هذا لو أردنا أن نزيد فيه دعويا يعني سيزيد الوقت، لكن إحنا نحاول أن نعرج على الأهمية. فقالت فإني أقيم، قال أقوم وأنام وأقوم. وحقيقة هذه كما قلنا دأب العباد الصالحين الزاهدين الذين لا يمكن أن يمر عليهم ليلة بغير قيامهم لليل وتسللهم وخضوعهم لله. قال وأتزوج النساء، يعني أيضا أنكح النساء، وهذا وجه الشاهد معنا في هذا الباب هذا الحديث. وأتزوج النساء يعني أنكح النساء، أصيب النساء، وهذه قلنا سنة المرسلين والأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما بيناه في مقدمة المحاضرة بأنه مشروعية النكاح، وأنه ليس من السنة أن المرء يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها أن يعرض على النكاح زهدا فيه أو عدم يعني يعني بيان لمشروعيته أو فضله أو غير ذلك. نعم، لأنه أو قال لا أريد النساء أو غير ذلك، أو لا خير فيهن، أو فيهن ما فيهن من الأذى والبلاء الذي حقيقة للأسف. ونقولها في هذه الأزمنة ينتشر كثيرا الآن بين الشباب وبين الفتيات عدم الرغبة في الزواج، وهذه ما لم تكن موجودة من قبل. وهذه كأنهم يتحججون طبعا بإيش؟ بالمسؤولية والارتباط وقيام الأسرة، وليش أنا أصدع رأسي لا مش أنا أتكلم، لا في فرق من يريد ولا يستطيع. لا أنا أتكلم عن فكر موجود الآن في وهذا موجود، أقوله أصبح موجودا، لابد أن نقرب ولابد يعالج أيضا أن البعض بيزهد عن الزواج. يعني لا يجنح إلى المنكرات، لكن من لم يكن من أهل الالتزام فهذه قد تكون مصيبة، لأنه سيضطر إلى عدم بقى يعني سيأخذ بمأخذ الكفار في ذلك بأنه ليس عنده زواج ولا يهمه، فسيذهب إلى الحرام. لكن حتى الآن نقول بأن أيضا حتى من عنده بعض الالتزام فعنده تخوف، وعنده كأنهم يرون من الزواج هذا نوع من التكليف، نوع من الوقوع في يعني في تقييد. والبعض النساء للأسف أيضا يتزوجن وبعد ذلك ينجبن، ثم أيضا هذا أمر عندك أنت شيء دكتور ولا لحظة يمكن أنا وخرج ما عرفش خلص ولا لحظة كده شيء. طب لحظة يمكن أنا مني أنا ربنا نختم خلاص. رجعت. فقلت ان البعض بعد ان يتزوجنا ويجبنا يحرصنا على الطلاق، خلاص يكتفي بذلك عندها الولد منه واصبحت مطلقة ولا يحتاج بقى لزوج ولا قيود، وهو سينفق على الولد، فبالتالي وهي ستبتلي تكون يعني اتت بالمظهر الاجتماعي الذي يراد، وانها تكون كانت يعني ان خلاص تزوجت مرة وانتهى الامر فما احد يكلمها. وهذا ايضا كله من خراب الثقافة التي نتيجة دخول الامور الغربية والتأثر، وهذا لابد أن يعالج في شبابنا وبناتنا في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأتزوج النساء أصالة، وقلنا حتى لا نعيد مقصود الشرع من الزواج والنكاح. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كلمات عظيمة جدا لا يمكن أن يسمعها أحد ثم بعد ذلك يخالف، فيها منطوق ومفهوم. منطوق ان من السنة قيام الليل، ومن السنة النكاح، ومن السنة ان الصوم، ثم المفهوم ان من رغب عن ذلك، من رغب عن هذه الامور فليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل ليس مني، وطبعا هنا يعني ليس على هديه، ليس على سنته، ليس على طريقته. قال فمن راغب عن سنتي فما ليس مني. فمن لذلك كان لابد أن يتأدب، يتأدب المرء مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المنطوق هنا الحديث إن السنة هنا منطوق الحديث إنه إنه إن الصوم والقيام والنكاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال، قال أنا أقوم ليل وأنام وأفطر أصوم وأفطر يقال ذلك. فنقول هنا في الحديث المنطوق، منطوق إن كل من أعرض عن السنة، وممكن تقول المنطوق ثاني تمام، كل من خلينا نقول إنه قال من أعرض عن سنتي، خلينا نقول المنطوق غير ما أنا قلت الآن. المنطوق إن من أعرض عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنة الناس. فالمنطوق إن من أعرض عن السنة رغبة عنها نقول واحتقارا ليس من ليس من رسول الله، هذا المنطوق. نعم. والمفهوم أن من لم يعرض هذا هو الذي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا نضبطها يبقى هذا هو المنطوق، وهذا أحسنت، وهذا هو المفهوم أصالة. يعني من أحب السنة ولزمها هذا مفهوم، هو هذا الذي ولزمها وسأل عنها، هذا هو. وأما المنطوق هو كما بين. قال فمن رغب عن سنتي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن لا يمكن المرء أن يدعي الالتزام ويرغب عن السنة. كيف يدعي أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ويرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الله عز وجل يحكي عن هؤلاء قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا أحد يسمع عن سنة السلام إلا يقول سمعنا وأطعنا ويدعو الله عز وجل بالمغفرة. قال تعالى والذي واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الهداية، كل الهداية لن تأتي إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن رغب عن سنتي، وهنا إما أن يرغب بأحوالها، يرغب فأن يقول مثلا تقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لا أريد، نعوذ بالله من ذلك، هذا رغب عن السنة. يقول بعد أن تبين له يقول لك لا أريد أصالة، لا أريد ذلك أيضا. وهذه حقيقة يعني قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال فليحذر، وهذه تبين أن من عرض عليه السنة وقال لا أريد السنة هنا يخشى عليه يعني أنه يتعرض للعذاب وغير ذلك أيضا. طبعا البعض المسألة فيها يرغب على السنة بأمور كثيرة، قد يطعن في السنة، وهذا من الرغب على السنة، يطعن في السنة بأحواله، يطعن في الرواة كما يطعن في أبو هريرة، يقول لك كيف أبو هريرة أسلم متأخرا في خيبر ويروي كل هذه الأحاديث، يطعن فيه، أو يقول إنه ليس بفقيه، أو يقول إنه ليس بكذا وكذا، وهذا طعن في السنة. أو قال ألا يسمع أبو هريرة ما يقول، ألا يعرضه على عقلي. هذه أمور طعن أصلا في سنة عليه السلام، لكن هم لا يستطيعوا يطعنون في النبي مباشرة فيطعنون في الرواة بغير ذلك. وقال تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أيضا. وقل أب الله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، قد كفرت، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فليحذر المرء أن يتبع هؤلاء أو يسمع أو يراجل هؤلاء الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني آخر الكلام في هذا الحديث الذي فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النكاح. نقف عنده ويعني اكتفي بهذا القدر، وسامحونا بقى على الإطالة عليكم اليوم، لكن الكلام يعني يأتي ببعضه بعض. لو في أسئلة على النت ممكن، لو في أسئلة هنا ولا حتى نختم. قدر إن شاء الله درس السيرة، وأيضا في قبله درس تنشية طالب العلم المدرسة في لمعة الاعتقاد لمن أراد أن يخرج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.